إن الإيمان أو الإسلام ليس بالتمني ولا بالتحلي ولا بالكلام الفارغ الذي لا يكلف صاحبه شيئا، وإنما يصدق المسلم في إسلامه عندما يبذل قيمة هذا الإسلام الذي يصدق به تضحية. إنما يثبت صدق هذا الإنسان المسلم عندما يجد أمامه تضاريس الشهوات والأهواء واقفة كالعقبة الكؤود أمامه، إما أن يقف دونها فيضحي بإيمانه المزعوم، وإما أن يتجاوز هذه العقبات ويحطمها فيضحي عندئذ بشهواته وأهوائه في سبيل إيمانه وإسلامه لله سبحانه وتعالى. هكذا يثبت المؤمنون صدق إسلامهم أو لا؟ فإنهم لا شك يعبرون عن كذبهم في دعوى هذا الإيمان والإسلام، لأن أكثر المسلمين في هذا اليوم ابتقطوا من الإسلام ما لا يكلفهم شر نقيض، تعاملوا من الإسلام مع الألفاظ والشعارات والكلمات الفارغة، حتى إذا رأوا أنفسهم أمام ما يكلفهم شططا أو قريبا من الشطط أعرضوا وتجاهلوا وتناسوا واكتفوا بالادعاءات والكلمات التي لا تكلفهم رأس مال. هذا هو واقع أكثر ولا أقول كل المسلمين في عصرنا اليوم. فأين هي صلتنا بجيل الهجرة؟ أين هي صلتنا برسول الهجرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ لقد أثمرت الهجرة بسبب هذا المعنى الذي قلته لكم ثمارا عجيبة وغريبة، أبدلهم الله بدلا من الوطن الذي تركوه فعلا أوطانا كثيرة، أبدلهم الله عز وجل بدلا من المال اليسير كنوزا من الخيرات سيقت إليهم من بلاد الروم والفرس، أبدلهم الله عز وجل بدلا من ذلك الشتات قوة ووحدة وتضامنا. أما نحن الذين وضعنا على رأس هذا الطريق ولكن آثرنا الشهوات والأهواء، فليس لنا أن نسأل الله ثمارا كتلك الثمار التي أكرم الله بها جيل ذلك الهجرة. ليس لنا أبدا أن نقول إننا مستضعفون فأين هو نصر الله منا، ليس لنا أبدا أن نقول إننا أذلاء فأين هو إعزاز الله عز وجل لنا. ما الذي أعطيتموه ربكم لتمدوا أيديكم إليه فتطالبوه بهذا؟ شيخ الحقائق كان صوتك ملهما، والحق أبدا.